الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله ثبت في صحيح الجامع للشيخ الألباني رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف كما ثبت في الجامع الصحيح أيضا قال عليه الصلاة والسلام إن من إجلال الله تبارك وتعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاف عنه وذو السلطان المقسط بيت القصيد أن في الحديث الأول فيه بيان لفضل قراءة القرآن الكريم وحفظه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ حرفا من كتاب الله كان له به حسنة ثم الحسنة بعشر أمثالها وليس ألف لام ميم بل كل حرف في كتاب الله كل حرف الحمد لله كاين خمس حروف بكل حرف عندك حسنة وبكل حرف عندك يتضاعف عشر حسنات فتصور لما تقرأ صورة من كتاب الله تصور لما تقرأ حزب من كتاب الله تصور لما تقرأ جزء تصور لما تختم القرآن في رمضان تصور كم من الأجر والثواب تحصل عليه ولذلك الإنسان يستغل كل ظرف سواء في رمضان وفي غيره ويتأكد الأمر في رمضان أكثر بطبيعة الحال لقراءة كتاب الله تبارك وتعالى الحديث الثاني من إكرام من إجلال الله تبارك وتعالى يعني من علامات تعظيم الرجل لله عز وجل من علامات إكرام ذي الشيبة الشيخ الكبير تكرمه تجله تحترمه تقدره تسمع نصيحته إذا كانت في المعروف تأخذ برأيه إذا كان مصيبا تقدمه في المجلس الشيخ الكبير تقدمه في المجلس تقدمه في الكلام إذا كان عنده علم ما تتكلمش أنت في حضرة ناس كبار وعندهم علم أنت تسمع بطبيعة الحال تعرف واحد اللي عنده علم وأنت جالس قدامه لا تسبقه بالكلام خليه هو الأول الذي يدلي بدلوه فإن هذا الأمر من تعظيم الله احترام ذا الشيبة الشيخ الكبير هذا من تعظيم الله العنصر الثاني اللي هو محل موضوعنا وحامل القرآن الذي يحمل القرآن المعتدل في حمله لا يغالي فيه ولا يجافي عنه يعني الذي يعتدل في حمله لكتاب الله عز وجل الاعتدال في الفهم وفي التطبيق بطبيعة الحال فهذا حامل القرآن إذا قدرنا له قدره فقد عظمنا المولى تبارك وتعالى إذا عرفنا له شأنه فقد عظمنا المولى تبارك وتعالى في بيت هذا نفتح قوسين احنا عندنا المدرسة الصيفية تبدأ بالنسبة للأطفال اليوم خرجوا تقريبا من المدارس وعندهم وقت طويل يعني فاحنا المدرسة الصيفية اللي تبدأ يعني في بقى هذا الأسبوع يقرأوا على 9 الصبح حتى ال 11 هكذاك دائما وبعد يدخل رمضان يقرأوا من الظهر العصر بعد رمضان من الظهر العصر فاللي عنده أطفال يعني يسجل يعني يبعثهم يعني للمسجد يعني في الأقسام ابتداء من يوم الأحد صباحا على 9 يبدأوا يحفظوا بطبيعة الحال كتاب الله تبارك وتعالى الإنسان يشجع أبناؤه على الذهاب وحفظ كتاب الله يعني عندهم 10 اللي عنده 11 اللي عنده 9 يعني هذو كلهم يقدروا يحفظوا من كتاب الله ما تيسر خلال كل شهر يعني رمضان والأسبوع هذا الأول من دخول الصيف فاحرصوا بأن تبعثوا بأبنائكم يعني يوم الأحد يبدأوا يحفظوا يعني يوم الأحد على 9 صباحا في الأقسام. وكي قلنا يدخل رمضان نديروها لهم بعد الظهر لأن ممكن يكونوا تعبانين في الصباح يجوا بعد الظهر من الظهر العصر. هذا طرح سؤال قال ما حكم من صلى ركعتين تحية المسجد في وقت خطبة الجمعة؟ يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام في خطبة يخطب في الجمعة لأن تحية المسجد سنة ولو أن الإمام يدخل خلافا يعني بعض المذاهب كالمذهب مالك مذهب الإمام مالك الذي يكره ذلك إذا الإمام كان في المنبر تجلس تدخل تجلس. لكن عند أهل السنة والحديث يعني يؤيدهم عند أهل السنة أهل الحديث من يدخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد. ولكن نحن نقول هذا ممكن تصير له مرة في 3 شهور مرة في 4 شهور. المفروض الإنسان صلاة الجمعة يجيها مقبل مش يخلي حتى الإمام يطلع على المنبر ويبدأ يقطع في الصفوف ويجي يصلي لنا في الوسط يشوش على كل المسجد. هذه ممكن تصير لك مرة 7 شهور غلطة ما لحقت بكري دخلت المسجد صليت ركعتين. إلى كل أسبوع تديرها أنت راك أنت زعمك حافظ على السنة خليت سنة الخطبة خليتها زعمك تحافظ على السنة الأخرى تسمى هذا فهم سقيم هذا فهم معوج. ليقدر السنة قبل ما يطلع الإمام يكون في المسجد لأنه جاي يستفيد من خطبة الجمعة جاء يستفيد من الموعظة من التوجيه. أما في وقت الناس ما يسمع في التوجيه هو راه يصلي يدك يصلي ولا يسمع ولا يسمع ولا يصلي. فلذلك الإنسان لازم يفهم هذا الدين فهما سليما. الجمعة نتهيئ لها نهيئ روحنا منيح لها قبل أن يصعد الإمام المنبر نكون احنا مستعدين وجالسين ونستنى وقتاش يطلع المنبر ونكون صلينا تحية المسجد سبقناه. إلا الإنسان حالة خاصة تصرى له من داك يكون مشغول من داك جاب المريض هنايا جاب المريض تاعو دخلوا بدا يهضر مع الأطباء فات الوقت دخل يصلي ركعتين معليش هذا حالة خاصة والخاص يحفظ ولا يقاس عليه. ما حكم من تكلم والمؤذن يؤذن إلى صلاة الجماعة؟ السنة إذا أذن المؤذن أن نكرر معه الأذان غير كي يلحق حي على الصلاة حي الفلاح فنحن نحوقل لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة حي الفلاح. فالإنسان إذا بدأ المؤذن فالإنسان يقطع كلامه ويبدأ يكرر الأذان مع المؤذن فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإن فعل خلاف ذلك فهو مخطئ أو على خطأ لازم يعود وش بطبيعة الحال ممكن تحدث له إنسان من حين لكن يستغفر ويتوب ولا يعود إلى ذلك. وفي تحية المسجد إذا بدل القيم يقوم بإقامة المسجد فلا كلام إلا الإمام يقدر يتكلم لحاجة يقدر ينبه الحاجة يقدر يوجه بحاجة الإمام يقدر يتكلم بعد الإقامة. لكن إذا بدأت الإقامة ما بقاش كلام استعداد للمسجد للصلاة ولو راك في الدروج سمعت الإقامة تحبس الهضرة خلاص إقامة راك مقبل على الصلاة يعني تمسك عن الكلام حتى ما تكونش الفوضى بطبيعة الحال. وهذه من آداب صلاة الجماعة. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.